الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. النوع الثاني والخمسون معرفة الألقاب، وقد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ، وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، وإذا كان اللقب ابن الجوزي أبو الفرج والحافظ ابن حجر نزهة الألباب في الألقاب، وكتابه مطبوع في مجلدين ومحقق. نعم. إذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز، لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. نعم، إذا كان اللقب مكروه كالأعمش والأعرج والأعمى وما أشبه ذلك، فأهل الحديث إنما يذكرون له تمييزه عن غيره، ولم يقصدوا بذلك عيبه وشينه. إذا أمكن تعريفه بغير هذا فهو الأولى، وإذا لم يمكن إلا بهذا ولم يقصد بذلك الشين والعيب لهذا الراوي فإنه يدخل، فلا بأس به حينئذ إن شاء الله. نعم. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال هذا اللقب معاوية بن عبد الكريم الضال، يعني الذي لا يعرف سبب التلقيب يسيء الظن بهذا الرجل، بل قد يطرح روايته، لأن الضلال شيء، أقول الضلال قدح في الراوي نسأل الله العافية، بقدح شديد. صفة اليهود من اهتدى بهديهم الضلال، لكنه ضل في طريق مكة ضاع فقيل له الضال. ومثله أيضا الضعيف عبد الله بن محمد الضعيف، ظن أنه حكم على هذا الراوي بأنه ضعيف، ينبغي أن يقرن اسمه بدرجته، فإذا قيل عبد الله بن محمد الضعيف من أجل التعريف قيل وهو ثقة. نعم، كما قال البخاري ومسلم وغيرهم في أبي الحجاج الشاعر عن أبي الحجاج الشاعر وهو ثقة. نعم، وهو ثقة، لأن كونه شاعر أو أسلوب الشعر يدل على أنه ممن يقول ما لا يفعل. نعم، أنه يتزيد ويقول ما لا واقع له ولا حقيقة له، فأردف بما يدل على ثقته وضبطه وإتقانه. نعم. قال ابن الصلاح وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، والعارم الشرير المفسد غندر. نعم، هذا لقب لكنه لقب سيء، ركب على هذا العبد الصالح أبو النعمان محمد بن الفضل من شيوخ البخاري، وأحيانا يقول الإمام البخاري حدثنا عارم بن الفضل بلقبه، وأحيانا يقول حدثنا أبو النعمان، وأحيانا يسميه باسم محمد بن الفضل. نعم. غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر ابن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. نعم، هذا اللقب في الأصل لمحمد بن جعفر شيخ البخاري، ثم تتابع التلقيب به لمن وافقه في الاسم، محمد بن جعفر في اسمه واسم أبيه، وإلا فالأصل أن شعبة هو الذي لقبه بغندر، في حركة وفي مشاغبة وفي اسكت يا غندر. نعم نعم. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه، روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ، صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1400. نعم، قد يشترك في اللقب أكثر من واحد لاشتراكهم في الوصف، فإن كان لأمر خلقي كحمرة الوجنتين لا يلزم فيه اتفاق الاسم، فإذا وجد هذا الوصف سمي به أو لقب به، وقد لا يشتركان في الوصف إنما يشتركان في الاسم كما تقدم. نعم. صاعقة لقب محمد، لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. نعم، صاعقة عبد الحافظ الضابط من شيوخ البخاري في صحيحه، من شيوخ الأئمة لقوة حفظه وحسن مذاكرته وحسن أدائه وانتقاء الألفاظ سمي صاعقة. نعم. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ، زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم، رسته عبد الرحمن بن عمر، سنيد هو الحسين بن داود المفسر، بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث، قيصر لأنه مكثر من الرواية، محمد بن بشار مكثر من الرواية، وبندار المكثر من الشيء، فقد يشتبه بندار بغندر على كثير من الطلاب، لكن فيه تقارب في ضبط الاسم، يعني غندر محمد بن جعفر هذه ما فيها اشكال، هذا مقصور وهذا مقصور، وبندار محمد بن بشار هذا ممدود وهذا ممدود، ومعروف ان بندار هو شيخ البخاري وشيخه محمد بن جعفر شيخ بندار. نعم نعم، مكثر معروف معروف. نعم. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. نعم، قيصر هذا لقب في الأصل من ملك الروم، والسبب أنه أخرج من بطن أمه بما يشبه العمليات الآن، ولذا يقال العمليات قيصرية. نعم، لهذا، لأنه في الأصل فتح بطن أمه وأخرج منه. نعم، فقيل له قيصر فنسبت إليه العمليات، فكل من أشبهه في هذا قيل له قيصر. نعم. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، وروى عن زيد بن الحباب وله سكر نحوي نسبة للنحو. نعم. لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، وروى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. واحد زيد كيف؟ روى على طول، معطوف على ايش؟ ما في معطوف عليه؟ نعم. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. نعم، الأخافش 13 بل زادهم بعضهم على 13، لكن أشهرهم هؤلاء الثلاثة، أشهرهم هؤلاء الثلاثة. والأخفش إذا أطلق فهو أبو الحسن سعيد بن مسعد، إذا أطلق قال الأخفش، ذكر الأخفش مذهب الأخفش، وبهذا يقول الأخفش سعيد بن مسعد إذا أطلق، وإذا أريد غير قيد. والأخافش كما ذكرنا 13، وأشهر ما لا الثلاثة. نعم. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، جزره صالح بن محمد الحافظ. مربع بصيغة وزن المفعول أو اسم الفاعل، مربع وش معناه؟ لعرض طوله ولا ها؟ أو تقول مربع ها؟ إيش معنى مربع؟ ترى حول بعض مربع ومربع كلهم واحد ها؟ ها؟ هذا أقرب شيء شيخ. أيهم على كل حال سواء قلته باسم المفعول او اسم الفاعل ما يختلف اللفظ، مربع ولا مربع كلها تدل على انه سمين. نعم، هذا اللي يظهر من اللفظ. نعم. جزره صالح بن محمد الحافظ البغدادي. نعم، اصلا هو صحف كلمه خرزه قال جزره فلقب تبع هذا الاسم. نعم. وإمام حافظ ناقد مشهور من أئمة الجرح والتعديل أهل الرواية والضبط والحفظ والإتقان، فلقب لأنه صحف هذه الكلمة، لكن لو رأيت شخصا لونه يقرب من لون الجزر، وهذا يوجد وقيل له جزر شو اليمن. نعم، فالتلقيب لأدنى سبب. نعم. كيلجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا. ما غمه علي بن كلهم بغدادي. نعم. علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين: عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح: وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي. عبدان لقب جماعة، فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري. فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. نعم، لو جاء في سند عند الإمام البخاري مثلا حدثنا عبدان وبحثت عن اسمه لن تقف عليه، وأنت لا تعرف أنه لقب، لا تعرف أنه لقب، أحس عنه في الأسماء لا تقف عليه. أقول لو بحثت عنه بهذا اللفظ في الأسماء لن تجد، ولهذا معرفة الألقاب مهمة. عبدان شم به، عبد الله بن عثمان عتكي مروزي من الآخرين عن ابن المبارك، ومن شيوخ البخاري الذين أكثر عنهم رحمه الله. نعم. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف وما أشبه ذلك بالأسماء والأنساب. لأن عندنا مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق، مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق. المؤتلف مع المختلف تتفق الصورة في الخط، نعم، وتفترق في النطق. نعم. أنت يختلف في اللفظ. نعم. ومنهما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته، بخلاف ما سيأتي من المتفق والمفترق. اللفظ والنطق واحد، لكن هذا شخص وهذا شخص. محمد بن عبد الله الأنصاري أكثر من واحد، هذا يسمى مؤتلف ومختلف، لا متفق ومختلف ومفترق. نعم. لكن الذي لا يعرف هذا النوع، نعم، يقع في المضحكات على ما سيأتي. نعم. قال ابن الصلاح: وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن ماكولا على إعواز فيه. قلت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال، فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك مما يفيد في هذا الباب كتاب حافظ الذهبي رحمه الله المشتبه، والحافظ بن حجر تبصير المنتبه، كلاهما مطبوع. نعم. ومن أمثلة ذلك سلام وسلام وعمارة وعمارة. يطلقون قواعد، يقولون سلام كله بالتشديد ما عدا والد عبد الله، نعم، بن سلام، عبد الله بن سلام الصحابي المعروف. وأما شيخ البخاري محمد بن سلام الخلاف فيه قائم بين أهل العلم، هل هو بالتخفيف أو بالتشديد، ومع ذلك كله بالتشديد. نعم. حزام وحرام، عباس وعياش، غنام وعثام، بشار ويسار، بشر وبسر، بشير ويسير ونسير، حارث. نعم. قرأ قارئ قطن بن بشير فرد عليه الدارقطني رحمه الله تعالى وهو يصلي: نون والقلم وما يسطرون، يعني النسير وابن بشير. فمثل هذه أمرها إذا لم يعتنى بها مشكل. نعم. حارثة وجارية، جرير وحريز، حبان وحيان. نعم. وباح ورياح، سريج وشريح، عباد وعباد. عباد لا عباد. عباد هذا الجادة، عباد هو الجادة. نعم. وعباد قيس بن عباد معروف، الذي لا يعرف هذا الباب يقول قيس بن عباد يمشي على الجادة. نعم. عباد وعباد ونحو ذلك، وكما يقال العنسي والعيشي. نعم. العنى مثل ما يقال عبيدة وعبيدة. نعم. هذا باب مهم جدا يقبح بطالب العلم جهله. نعم. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، الحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط، البزار والبزاز، الأبلي والأبلي الأبلي والأيلي، البصري والنصري، الثوري والتوزي، الحري الجريري والجريري. شدد التوزي. الثوري والتوزي، الجريري والجريري والحريري، السلمي والسلمي، الهمداني. السلمي نسبة إلى بني سلمة مكسور الثاني، والسلمي نسبة إلى سليم. نعم. مكسور الثاني يفتح في النسبة، سلمة سلمي، نمرة نعم، والنمر نمري، وعمر نعم ابن عبد البر النمري. نعم. مثل هذا إذا نسبت إلى الملك تقول ملكي، وهكذا. نعم. الهمداني والهمذاني وما أشبه ذلك وهو كثير، وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. هذا النوع يختلف عن النوع السابق. عرفنا أن النوع السابق في اللفظ نفسه، نعم، وهذا في من سمي به هذا اللفظ. هناك اتفق الصورة في الخط، وإن كان لم يكن هناك عاد اختلاف لابد من، وإن كان هناك فيه اختلاف لابد أما في النقط أو في الشكل، لكن اللفظ يختلف، وهنا اللفظ واحد لكن المسمى به مختلف. وقد يركب من النوعين نوع ثالث، نعم، يركب من النوعين نوع ثالث، تكون الصورة واحدة لكن على ما سيأتي. نعم. معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما: أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب. مثاله: الخليل بن أحمد ستة، أحدهم ستة كل مسمى الخليل بن أحمد، على خلاف في بعضهم هل هو أحمد أو محمد أبوه. نعم. أحدهم النحوي البصري أو النحوي البصري، وهو أول من وضع علم العروض قالوا، ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد، فالله أعلم. الثاني أبو بشر المزني، اسمه الخليل بن أحمد، الثاني ممن يسمى بالخليل بن أحمد بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي وضع العروض. نعم. أبو بشر المزني بصري، اسمه الخليل بن أحمد أيضا. نعم. بصري أيضا روى عن المستنير بن أخبر عن معاوية وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني، ممن يسمى بالخليل بن أحمد. نعم. روح بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد، كان الحافظ العراقي رحمه الله تعالى رجح أن اسمه الخليل بن محمد في تقييد والإضاحة لابن الصلاح، المرجح عنده أن الخليل بن محمد. نعم. والرابع أبو سعيد، يعني الرابع ممن سمي بالخليل بن أحمد أبو سعيد السجزي. نعم. والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخرسان، روى عنه ابن خزيمة وطبقه الخامس أبو سعيد. نعم. عن ابن خزيمة وطبقته. نعم. روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. الخامس والسادس من يسمى الخليل بن أحمد. نعم. نعم. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسرائيلي ودخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان، بهذا التركيب أحمد بن جعفر بن حمدان، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة أربعة، كل منهم يسمى أحمد بن جعفر بن حمدان. نعم. أربعة: القطيع والبصري والدينوري والدينوري والطرسوسي. محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور شافعيان، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم الثالث. من شيوخ الحاكم في المستدرك كثير ما يقول حدثنا محمد بن يعقوب. نعم. نعم. دينوري نوري نوري دينوري بلد يقال دينور. نعم. الثالث أبو عمران الجوني. اثنان يعني بهذه الكنية وهذه النسبة أبو عمران الجوني اثنين. نعم. اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة أبو بكر بن عياش ثلاثة القارئ المشهور والسلمي الباج والسلمي الباجدائي. من فضلك اقلب الشريط. نعم. عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة أبو بكر بن عياش ثلاثة القارئ المشهور والسلمي الباج والسلمي الباجدائي جدائي جدائي باجدائي. نعم. والسلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث توفي سنة 400 وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح. أربعة الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري. اثنان أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. نعم. يبدأ من الموافقة في الاسم الأول إذا أهمل، وهذا حدث ولا حرج فيه، يعني حينما يقول حدثنا محمد حدثنا سعيد حدثنا هذا يتفق فيه خلائق. ثم تضيق الدائرة إذا اتفق الاسم مع اسم الأب فلان بن فلان يشترك فيه مجموعة. نعم. لكنهم أقل من الاشتراك في إهمال الاسم الأول فقط. ثم إذا صار الاسم ثلاثيا قل الاشتراك مع أنه موجود. ثم إذا صار رباعيا قل أيضا، والاشتراك في خمسة أسماء نادر جدا وقد يوجد. نعم. قد يوجد لكنه نادر جدا. نعم. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله النوعين. نوع يتركب من النوعين قبله وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة وموسى بن علي بضمها مصري يروي عن التابعين، ومنه المخرمي والمخرمي، ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديري الحجازي وأبو عمرو الشيخ. التوافق في الاسم واسم الأب مع اختلاف يسير كما في المؤتلف والمختلف، ففيه اشتراك من النوعين، فهو مؤتلف ومختلف من جهة ليش؟ عدم التطابق في اللفظ. نعم. ومتفق ومفترق باعتبار أن هذا يطلق على شخص وذاك يطلق على شخص آخر. نعم. وأبو عمرو الشيباني النحوي إسحاق بن مرار. إسحاق بن مرار هذا اسمه، وجاءت تسمية في مقدمة التهذيب للأزهر مراد. نعم. بدل الراء دال، ولا يظهر أن هذا تصحيف، وهكذا وضعه الأزهري نفسه. والأزهري معروف متقدم، توفي سنة كم؟ القرن الرابع، تقدم سنة 382 تقريبا. نعم. شلون ضبط؟ ما ضبط بالحروف، لكن ها ما يحتمل التصحيح. لماذا؟ لأن القفطي ذكر أن العلماء انتقدوه في تسميتهم. إيه؟ لو القصد بس الاسم القفطي في انباه الرواة قال أن الأزهري صحف والد أبي عمرو الشيخ. نعم. إيه؟ عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم وعمرو بن زرارة الحدثي وين؟ ما تدري ما تدري، سأسهل من مرار. مهم من رسم مفعول من إرادة يعني. وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. نعم. أنه السادس والخمسون في صنف آخر ممن تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر، مثاله يزيد بن الأسود خزاعي. شو الفرق بينه وبين النوع الذي قبل قبله الرابع والخمسون؟ المتفق ومفترق ما فيه إلا الزمن، هناك أقران وهنا الزمن. نعم. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. وأما الأسود نعم. يزيد بن الأسود هذا الجرشي من كبار التابعين مخضرم، سكن الشام من العباد من الصالحين، استسقى بهم معاوية، أمره أن يدعو، دعا الناس وراءه، لكنه بعد ذلك قال فضحتني يا معاوية وسأل الوفاة فمات رحمه الله. نعم. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود، الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام، وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي. الدراوردي وغيره. وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم، والله أعلم. سمي مقلوب مسلم بن الوليد سماه الوليد بن مسلم. نعم. قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتابي التكميل ولله الحمد. نعم. النوع السابع والخمسون. وين؟ لا لا لا لا، يوضح في الترجمة من هذا غير ذاك، وهذا متقدم وهذا متأخر. تمييز اللي ما روى له في الكتب الستة، الذي لم يروى له في الكتب الستة بس. إيه إنما ذكر لتمييز على هؤلاء. نعم. النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام. أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ بن عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما وهو عود، ويقال عون وقيل عوف، فالله أعلم. بلال بن حمامة المؤمن عوف أو عون أو عوذ على خلاف في اسمه، هذا بعد ما رجعت إلى أبيهم متقدم في تزوجت من باب الأخوة الأخوات. نعم. بلال بن حمامة المؤذن أبوه رب أبوه رباح ابن أم حمامة، وهؤلاء أمهم عفراء. نعم. ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وكان وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر استخلفه. قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله قيل اسمه اسم إيش؟ ابن أم مكتوم اسمه عمرو بن قيس، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. يعني إذا جاء قيل ابن أم مكتوم يمكن، لكن إذا قيل عبد الله بن أم مكتوم

مجمع بن جارية هو مجمع بن يزيد بن جارية ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أحد الأئمة الأربعة، أحد الأئمة أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم، أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، وعبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه، فتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه. وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل. نعم، النسبة إلى غير الأب كثيرة، أما إلى الجد فكثيرة وسائغة ولا إشكال فيها، لكن من تنسب إلى غير أبيه نسأل الله العافيه مع علمه بذلك كبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله العافيه، جاء فيها الوعيد الشديد. تنسب إلى غير أبيه وتنسب إلى غير مواليه، أحيانا يكون الشخص ربيب عند أحد فيشتهر به فينسب إليه، مثل واحد معروف مات أبوه صغير فرباه عمه وفي البادية، ذهب به عمه إلى المدرسة لما بلغ 6 سنوات وقال له إيش اسم الولد؟ قال عبد الله. إيش اسمك؟ فلان. سجله على اسمه وليس بابن له، هو ابن أخيه، هو إلى الآن هو على عمه. حاول التغيير ظاهر أنه ما أدرك شيء. المقصود أن مثل هذا كبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله العافية، لا سيما إذا انتسب متبرئا من أبيه أو متبرئا من قبيلته وعشيرته ومواليه، جاء الوعيد الشديد في الحديث الصحيح، بل أطلق عليه الكفر نسأل الله العافية. شيخ الله شو السبب؟ وين؟ يعني عظم هذا الذنب، هذا كفران النعمة. الأب له نعمة عظيمة على ولده، بل هو أولى الناس بشكره بعد الله سبحانه وتعالى. نعم، فكونه ينتسب إلى غيره دل على أنه على رخصه لديه. نعم، على كل حال المحرم ما يرتكب بأدنى سبب، لا يحبيه إلا ضرورة، إذا وجدت هناك ضرورة لا بأس. ما لكن غير الانتساب شيخ تغيير اسم الأب، وين الأبناء يغيرون اسم الأب؟ شلون يغيرون؟ يغيرون اسم أبوهم بالمهم، وبالفعل تغير اسمه، عرف أنه مغير اسمه ولا ما توفي يا شيخ؟ وليش يغيرون؟ ما يرغبون بالاسم، ينسب إليهم يلحق اسم هذا السمعات. مقصود إن كان الاسم مما ينبغي تغييره غير في وقت أبيهم، نعم لا بأس، لكن التغيير من غير مبرر ورد فيه النص الشديد كما هو معروف. نعم، أنه 58. وهذا أحد احتمالات الحديث، أن التغيير أن النسبة في الاسم فقط، لكن أعظم منه لو أنكر أن زيد من الناس أبوه الحقيقي وقال إن أباه الحقيقي فلان وهو يعلم ذلك، هذا يدخل دخولا أوليا في النص. والأول نسبة في الاسم فقط مع اعترافه واعتقاده أن أبو فلان وأنه ولد رشدة لفلان من فلان وانتسب إلى غير أبيه في الظاهر يتناوله النص، لكنه أخف من نسأل الله العافية. يقول لا ليس بأب له. نسأل الله العافية. نعم. في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. البخاري ذكره في الصحيح ممن شهد بدر، والجمهور على خلاف قوله سكن بدرا فنسب إليها. نعم. سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم، وإنما لم يكن من تيم أنفسهم، نزل فيهم فنسب إليهم. نعم. وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة أبو خالد الدالاني، بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد إبراهيم بن يزيد الخوزي، إنما نزل شعب الخوزي بمكة، عبد الملك بن أبي سليمان العرزي العرزمي، وهو من وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. جبانة مصلى الجنائز، جبانة ما يتعلق بالجنائز مصلى ومقبرة كله تقال لها جبانة. محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس العوقي عوقي. محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس وباهلي، لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم وهو أزدي، ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، ومن ذلك ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل، وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم، ويزيد الفقير لأنه كان يعلم من فقار ظهره أنه التاسع والخمسون. هو شبيه بمعاوية بن كريم الضال، محمد بن عبد الله الضعيف، عبد الله بن محمد الضعيف يزيد الفقير، إلا أن هناك له أثر في الرواية، هناك له أثر في الرواية، أنا لا أثر له في الرواية. نعم. في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما، وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، هو الأقرع، وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقا. كل عام هو الأقرع، هو الأقرع. إيه بن حابس ولا ما عندك؟ ما عندي بن حابس. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه، بأشباه لهذا كثير يطول ذكرها. كثيرة في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها، وقد اعتنى ابن الأثير في نعم المبهمات، يعني نوع مهم مهم في الوقوف على المبهم، لا سيما إذا كان في الإسناد. المبهمات في الأسانيد مهمة جدا، لا يمكن التصحيح والتضعيف ومعرفة درجة الخبر إلا بعد الوصول إلى اسم هذا المبهم ومعرفة حاله. أما الإبهام في المتن فأمره أخف، وقد يكون الأولى عدم ذكره، قد لا يذكر هذا المبهم ولا يعتني به النقلة سترا عليه. نعم. المقصود أنه أحيانا قد لا يحتاج إلى ذكره سترا عليه. أما في الإسناد فلا بد من الوصول إلى اسمه. نعم. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، مجلد كبير مطبوع، أيضا النووي له كتاب، حافظ عبد الغني بن سعيد أيضا له كتاب، الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي له كتاب المستفاد من مهمة المتن والإسناد، هو أجمع كتاب في الباب. نعم. ها؟ ابن الحافظ العراقي. نعم. هو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. نعم، وقال الجدوى بالنسبة لمفهمة المتن، أما بالنسبة لمفهمة الإسناد فأمر لا بد منه. نعم. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد إبهاما في إبهاما عندي ما يشير ثانية إيه؟ إبهاما في إسناد. نعم. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإن إذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا النوع. هذا أمر لا بد منه، إذا وجد مبهم في السند لا بد من الوقوف على اسمه وعلى حاله ليتم الحكم عليه. نعم. النوع الموفي 60، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال معرفة التواريخ من أهم المهمات، كيف تعرف أن هذا الراوي عاصر هذا الراوي ولم يعاصره، يمكن لقاؤه ولا يمكن، قد يكون بينهما مدد متطاولة وأنت لا تدري. فالتاريخ أمر لا بد منه، وأول من بدأ التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 16 لما جيء له بصك مكتوب فيه دين، حلوله في شعبان، حلول الدين في شعبان، شعبان إيش الماضي ولا الجاي؟ نعم، ما هو مشكل، مشكل إذا غامر بيض التاريخ وجعل الهجرة هي رأس هذا التاريخ، وجعل المحرم هي رأس السنة رضي الله عنه. نعم. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا له التأريخ. نعم، متى ولدت ومتى مات شيخك ثم ذلك يكتشفون يفتضحون. نعم. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد الكشي أو الكشي بالسين المهملة، لكن الأكثر على أنه منكش. نعم. فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الإسلام، 60 سنة في الجاهلية، و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت ابن المنذر بن حزام عاش كل منهما 120 سنة. حزام ولا حرام؟ حزام كذا. هؤلاء الأربعة كل واحد منهم عاش 120 سنة، لكن ولد حسان كم عاش؟ ها؟ كيف؟ ما عاش. من يأمل آمال أجداد الأربعة كلهم ماتوا 120، أظن ما بلغ ولا النصف ولا نعم أقل. إيه نعم. فالإنسان قد يعتمد على سن أبيه وسن أمه وخاله وعمه وكذا، ويقول نحن من أناس تطول أعمارهم، فيعلق على ذلك الآمال ويتمادى في المخالفات والتفريط ولا يدري متى يحل به الأجل، والله المستعان. شخص من المعاصرين صلى الله العافية والسلامة بلغ 60 من العمر ولم يتزوج ولا يصلي، نسأل الله العافية. فذهب إليه قريب له وقال له: أنت الآن 60، عذر الله لمن بلغه 60، تزوج تذكر صل تملك بخير. قال: لا أبو، كم عمره يموت أبوه؟ يسأل هذا الشخص لأنه من أقاربه. يقول: لا عمره 120، خالي كم؟ 115، وعمي ما أدري إيش، كلهم جاوزوا 100. إحنا من الناس أعمارهم طوال ريضين. نعم سبحان الله. هذا يقول يكلمه عصر الجمعة، فلما جاءت الجمعة الأخرى بلغه نبأ وفاته، وعلى حاله نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. فلا يعول الإنسان على مثل هذه الأمور. فمن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكان قد وصل. خلاص الشعر أكثر من 60، 63 عمر محمد. قد بلغ شخص 63 فقيل له: هذا عمر نبيك، خلاص استعد. قال: لا، لنا نبي ثاني اسمه نوح، توفي رحمه الله، من طلاب العلم ومن خيارهم، لكن صاحب فكاهة ودعابة رحمة الله عليه، توفي في العام الماضي. يقول: نبي اسمه ثاني اسمه نوح. يا بيه بالدعوة هالف بيال 50 عام. الله المستعان. رحمه الله غفر الله لنا وله. نعم. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. نعم، يعني الأربعة جميعا، جد الأب والجد والأب والابن، كل الأربعة ماتوا على 120. نعم. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن نعرف أن أربعة نسقا يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش بحراني. شو معنى بحراني؟ ها؟ ايش معنى بحراني؟ كيف؟ ايش يسمونه شيء بحراني؟ إيه، لكن النسبة إلى البحرين بحراني، هكذا هذا الصحيح. النسبة إلى البحرين بحراني، كما حققه كثير من أهل العلم. وإذا كيف يقول بحراني واسم أبوه يزيد؟ يجتمع. نعم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة. هذا متفق عليه، لكن الزيادة محل الخلاف. نعم. واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وفياتي عيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيه ابن 63 سنة على المشهور. قيل 60 وقيل 65 في وفاته عليه الصلاة والسلام، قيل 60، من قال 60 حذف الثلاث لأنها كسر، وقيل 65 وعد سنة الوفاة الولادة وجبرها وسنة الوفاة وجبرها، والجماهير على أنه ابن 63 سنة كأبي بكر وعمر. نعم. نعم.

قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته 57 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 60، وكذلك إسحاق بن راهوية. راهويه كان محدثين يقول راهوية، نعم راهوية، يقول نويه اسم من أسماء الشيطان، يعتمدون في ذلك على خبر ضعيف، لكن الجادة عندهم عند أهل اللغة والنحو راهويه مثل سبويه نفطويه. نعم. وكذلك إسحاق بن راهويه قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه، يقال له الإسحاقية. وقد كانت وفاته 38 عن 74. قال ابن الصلاح: الرابع وأصحاب كتب الحديث 5: البخاري ولد 94، ومات ليلة عيد الفطر 56، بقرية يقال لها خرتنك. ومسلم بن الحجاج توفي 61، عن 55. أما أبو داود 75، الترمذي بعده 4 79، أبو عبد الرحمن النسائي 333. وآخرهم قلت: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزيد. أول من أدخل ابن ماجه في الستة أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة وفي الأطراف، وأول من دخل ابن ماجه، الخلاف قائم في السادس، هو ابن ماجه لكثرة الزوائد على 5، أو هو الموطأ لإمامة مؤلفه وكثرة الصحيح فيه، أو الدارمي أيضا لكثرة صحيحه وعلو إسناده. المقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. كتاب مفيد يعني كتاب ابن ماجه، فيه أحاديث كثيرة زائدة على ما في الكتب الخمسة، وتراجمه مفيدة تدل على قوة في فقهه. نعم. وإن كان الضعيف فيه كثير. نعم. وقد كانت وفاته 73، رحمهم الله تعالى. قال الخامس: 7 من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي 85، عن 79. الحاكم أبو انتفع بتصانيفه دارقطني لا سيما العلل والسنن، علله لا نظير لها في الدنيا، لكن يحتاج إلى أهل يطالع فيه وينتفع منه. نعم. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر 45، وقد جاوز 80. كتابه المستدرك كتاب النافع، فيه من الصحيح الزائد على الصحيحين شيء كثير، لكن إنما ينتفع به المتأهل لتساهله الشديد. نعم. عبد الغني بن سعيد المصري في سفر 49 بمصر، عن 77. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني 43، وله 96. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري توفي 63، عن 95. 70 سنة. وقدم قبله البيهقي لأنه يأتي بالعطف ثم أمام عندكم ثم إلا ثم ثم قال ثم أبو بكر أحمد بن حسين بيهق. لعله نظر إلى الولادة لا شك أن ولادة ابن عبد البر قبل ولادة البيهقي وأن تقدمت وفاته. نعم. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 عن 74 سنة. يعني عطف ثم يقتضي الترتيب. قد يقول قائل كيف يقول ثم البيهقي بعد ابن عبد البر وقبله بالوفاة 5 سنوات؟ لكن كأنه نظر إلى الولادة، ابن عبد البر متقدم في الولادة عمره 95 سنة، وتكون ولادته سنة 68 300، والبيهقي كم 74 سنة عمره، توفي في سنة 58 24 76 سنة ميلاد، 376. نعم نعم. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن 71 سنة. نعم. أنا أجاب فات واحدة بن عبد البر حافظ المغرب وهذا حافظ المشرق في سنة واحدة. نعم. قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني، وقد توفي سنة 63 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبو بكر البزار وإمام الأئمة، والبزار سنة 92 و200. هؤلاء لا شك أنهم نفعوا وفادة الأمة من تصانيفهم، فالإشادة بهم مناسبة لسوء أقل من ذكر. نعم. وإمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة توفي سنة 11 300 صاحب الصحيح، وكذلك التقاسيم صاحب الخزيمة والتقاسيم لابن حبان الآتي. نعم. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 300. والحاكم ابن خزيمة بن حبان أولى بالذكر من الحاكم، من خزيمة 3/4 الكتاب مفقود لكن الربع موجود فيه خير إن شاء الله. نعم. الحبان موجود ترتيبه مطبوع متداول. نعم. والحافظ أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 300. نعم. كمل. أنه الحادي والستون لمعرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم، وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الصحيح من الضعيف والتمييز من المقبول والمردود، لا وسيلة إلا ذلك، معرفة ثقة الرواة وضبطهم وضعفهم. نعم. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن حبان ابن أبي حاتم، ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي. نعم. صنف الناس في تواريخ الرجال تراجمهم والحكم عليهم مؤلفات نافعة، من تواريخ يحيى بن معين وسؤالات الإمام أحمد وتواريخ البخاري أيضا، جرح التعديل لابن أبي حاتم، كل هذه كتب لا يستغني عنها طالب علم، قوال الأئمة كلها فيها. ابن حبان أيضا له الثقات وله المجروحون، ابن عدي له الكامل،